الحمد لله الذي إذا ابتكي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أيها الأحبة، موعدنا اليوم عند المشهد الأول، الموت وسكرته. مع المشهد الأول أنا وأنت أيها الأخ الحبيب، أخي وأختي، أبي وأمي، علينا في هذه اللحظات أن نتذكر لحظات الممات، نتذكر الموت وسكرته. نعم حبيبي، والله ثم والله، من يجلس أمامكم في التلفاز ومن يستمعون إلي الآن والأحبة الذين يقفون خلف الكاميرات، الجميع سيرحل إلى الله جل وعلا شئنا أم أبينا برحلة الممات. والسفر بعيد والزاد قليل والرحلة حقيقية والغربة أصلية، وبدأت الرحلة بظهور علامات الموت، وقد يأتي الموت فجأة من غير أن ينتبه الإنسان، دون إنذار ودون قبول للأعذار، فلا أحد يستطيع أن يؤخر لحظة أو ساعة أو ساعتين، فالجميع إذا نزل به الموت لا يمكن لأحد أن يؤخر شيئا. الله جل وعلا أيها الأحبة أخفى عنا موعد الرحلة وأخفى عنا مكان الموت، فلا أحد يستطيع أن يحدد لنفسه وقتا ولا مكانا إن الموت من الأمور الخمسة التي حجبها الله جل وعلا عن خلقه بقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمع ماذا يقول الله: إن الله عنده علم الساعة. واحد من خمسة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمس أشياء، خمس حاجات أخفاها الله جل وعلا عنا. إن الله عنده علم الساعة، حدش يعرف متى ستقوم الساعة. وينزل الغيث، حدش عارف المطر ينزل فين وكام وفي أي يوم وفي أي وقت. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ذكر ولا أنثى، شقي ولا سعيد، أسمر ولا أبيض، هيتعلم ايه، هيقول ايه، هيرزق بايه، هيموت امتى، هيروح الجنة ولا يروح النار. ان الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تحملش هم حاجة، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. أخفى الله جل وعلا عنا ميقات الموت. لماذا؟ عشان نكثر من الخيرات. لأننا لو علمنا موعد الموت، مثلا اللي هيعيش 80 سنة أو 85 سنة أو 70 أو 60، هو بلغ عند مثلا سن 16، إيه اللي يخليه يشتغل وهو عارف إن لسه قدامه لحد 70 سنة أو 80 سنة؟ إنما في كل لحظة خلي بالك، اللي عايش 100 سنة واللي تخطى 100 من يوم ما اتولد وبدأ يعقل وهو بيفكر إن هيموت بكرة، فيبدأ يشتغل، خاصة ممن يوحدون الله، ما توحد الله وتصلي على رسول الله. إذن أخفى الله عنا ساعات الموت ومكان الموت، يا ترى هنموت فين؟ ما بتشوفش مرة من المرات إن في ناس بتحجز تذكرة الطيران ويروح يتأخر عن موعد سفره، ثم يبدأ يروح للسلطات والمسؤولين، يا أخوانا أنا عاوز أطلع في الرحلة بتاعتي، يقولوا أنت تأخرت عن موعدك، طب معلش عشان خاطري، ويجيب وسايط ويتصل بالمسؤولين ويدخل ناس، وفي الآخر يقولوا رحلتك فاتت، ويجي واحد تاني خد مكانه في الرحلة ويبقى فرحان، وأهله يقولوا له كويس هتطلع في الرحلة اللي بدري، وتطير الطيارة بعد دقائق تسقط الطائرة ويموت كل من فيها. يبقى اللي كان جاي مكانه محدد مش مكان اللي تأخر عن الموعد. الله جل وعلا يحدد المكان والزمان. يا ترى أنا يلي بكلمكم دلوقتي موعد موتي إمتى؟ هل هيكون وأنا بكلمكم في التلفزيون ولا بعد ما أروح لبيتي؟ يا ترى بعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يا ترى أخويا اللي خلف الكاميرا ولا اللي في الكنترول ولا المخرج ما يزعلش، ولا اللي قاعدين قدام التلفزيون؟ نفكر كده، معدنا إمتى وفي أي مكان، في بيتنا ولا في ساحة القتال؟ يا ترى هنكون مكاننا فين؟ في أماكن طاعة، الله أسأل أن تكون كذلك، أو في مكان معصية، اللهم عافيني وإياكم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حدش عارف المكان ولا الزمان. والله هذا المشهد حدث لي شخصيا، كنت في أيام الجامعة وأنا أنتظر ركوب الميكروباص، ولما ركبت بجوار السائق شغل الأغاني والموسيقى، فقلت له مش هقدر أركب إلا ما تبطل هذه الأشياء، قال عاوز تنزل انزل، نزلت. لا خيرية مني، إنما لأن الله قدر شيئا سبحانه وتعالى. فلما نزلت ركبت مع سائق آخر، قلت له ما فيش أغاني ولا موسيقى، قال لي خلاص اركب، واتملت العربية بسرعة ومشينا ورا الميكروباص الثاني. ثم كانت المفاجأة، السائق بيقول لي انت ابن حلال، قلت له ليه؟ قال انظر الى السيارة التي نزلت منها، والاخ اللي كان جاي جاري عشان يركب مكانك، الجميع قد غطي بورق الجرائد، ماتوا جميعا وانقلبت السيارة بقدرة الله، لان مش مكاني مش موعدي لكن مكان اللي جاي يجري. يا ترى انا امتى وانت امتى وفين وفين؟ ايها الاخ الحبيب، ان الله جل وعلا من رحمته أخفى علينا ساعات الموت ومكان الموت. وبدأت الغربة حين تأتي السكرات ويحل الممات. ومن خلال شرح لقصيدة الإمام علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه نبدأ الرحلة. يا ترى الغربة فين؟ يا اللي مسافر برا السعودية، يا مسافر الكويت والإمارات، يا مسافر في أي مكان من بلاد الدنيا، في البلاد الأجنبية مع المخالفات اللي بنشوفها، دي مش غربة. اسمع ماذا يقول زين العابدين: ليس الغريب غريب الشام واليمن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربتي، الدهر ينهره بالذل والمحن. ونقص، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته، بالراحة عليه شوية يا أخوانا ما تزلهوش. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان السكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، كل حاجة بتأثر فيه. الدهر ينهره بالذل والمحن، مش كفاية أنه متغرب، بس دي مش غربة أصلية. الغربة الأصلية لما يجي لحظات الموت للعبد، يا لها من لحظات والزاد قليل. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت للسفر. لله در زين العابدين حين قال سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. هتيجي لحظة الموت على الكل يا عبد الله، ما أحلم الله. شوف زين العابدين لما تخيل المنظر وهو مسافر بيقول إيه. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم، ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عزلي يا من كان يعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عذرة منها تخلصني. دع عنك عزلي، سيبك من اللوم على الدموع اللي بتنزل، ما تبصش للناس. لعل دمعة في الميزان تثقل كجبل أحد، ولعل الدمعة يطفئ الله جل وعلا بها النار. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الأبرار. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. المشهد الأول، حين يدخل الإنسان إلى بيته، الله أعلم، في الشارع الله أعلم، قدام التلفزيون الله أعلم، وهو بيكلم الناس الفضائيات الله أعلم، يا ترى هموت ازاي؟ المشهد الأول، التفت الساق بالساق. يفكر الإنسان في حاله وقت أن تلتف الساق بالساق، وتغير اللون واصفر الوجه، فبدأ الإنسان يسير في رحلته، ينظر إلى أولاده إن كان في بيته، والرعدة تزداد، وإلى زوجته واللون يتغير، وإلى جسده والبرد يدخل إلى أطرافه. أحس بالغربة الوحشة، مشهد التفكر العجيب في لحظات موته واقتراب أجله. ماذا فعلت في صلاتي؟ أصليت في جماعة أم نمت عن الصلوات المكتوبة؟ ماذا فعلت في صومي؟ ماذا فعلت في زكاتي؟ أكنت أتصدق من أجل وجه الله؟ ماذا فعلت في دعوتي إلى الله؟ أفعلت بما أقول أم أنني ضيعت وفرطت؟ وماذا كنت أقصد وجه الله أم كلام الناس؟ ماذا فعلت يا فلان في عملك وفي إمارتك وفي سلطتك؟ لحظات الموت العجيبة، لقد بهت اللون وغابت عنك قوتك، وتبحث عن أحوالك، ومن الناس من يفضح عمله عند لحظات موته. يا رب استرني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. التفت الساق بالساق واسمع كلام الملك سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق؟ أين الراقون؟ أين الأطباء؟ أين الحكماء؟ أين الأدوية؟ قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يا رب هعمل في اللحظة دي؟ جاء زائر على غير موعد، إنه ملك الموت ومعه ملائكة يعالجون الروح ليخرجوها من العبد. انشغل الأحبة بموت حبيبهم وبدأ العويل والصراخ، ولم يمسكوا وصية توصيهم بقول الله وقول رسوله، وهو ينظر إلى من حوله ويبكي، وإن لم يرى أحد بكاءه يستعطف بلسان حاله: يا ولدي، يا فلذة كبدي، يا كرة عيني، يا أبي ويا أمي، يا إخوتي، يا أصدقائي، يا محبين، أخروا في عمري ساعة أو ساعتين. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فينظر إلى ولده فيجده يبكي فيقول له: لماذا تبكي يا ولدي؟ كما قال أحد الصالحين يوما لأحد أبنائه وهو ينظر إليه في ساعات الاحتضار: يا ولدي لماذا تبكي؟ ما يبكيك؟ قال: أبكي اليتم بعدك يا والدي. وأنت يا أمي ما يبكيك؟ قالت: أبكي الثكال بعدك يا ولدي. وأنت يا زوجتي ما يبكيك؟ قالت: أخشى أن أرمل بعدك يا زوجي. فقال: ولدي يخاف اليتم، وأمي تخشى الثكالة، وزوجتي تخاف أن ترمل. أما أحد منكم يبكي على حالي في لحظات موتي وخروج روحي؟ أما فيكم أحد يبكي على منظري على خشبة غسلي؟ أما فيكم أحد يبكي على حالي وأنا في قبري؟ أما فيكم أحد يبكي على منظري عند سؤالي من منكر ونكير؟ أما فيكم أحد يبكي على منظري في ساحة القيامة بالعرض أمام الواحد الديان؟ أما فيكم أحد يبكي وأنا أعبر على الصراط وقد أسقط في نار جهنم؟ أما أنا فأبكي خوفا من الله وأشهد أن لا إله إلا الله ومات وقد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لحظات عجيبة غريبة، ساعات تفكر وتدبر من قبل أن نتحدث عن دواهي الموت الثلاثة. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ تفكر يا أخي، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ في هذه اللحظة امتنعت منهم القوة وفر من حولهم السلطان. أيها الحرس ابعد عني ملك الموت، لا يستطيع. يا شيخ يا داعية، أين محبينك؟ خلوهم ينقذوك. لا منقذ اليوم ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من قد رحم. اللهم ارحمنا واعصمنا. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ ما يغرقش الدنيا واللي فيها، اللي كانوا بيركبوا أفخم السيارات. والله لا ألوم عليك حبيبي اللي بتركب، ممكن تكون إنسان محترم وبتستخدم سيارتك في طاعة الله وفي منع الإزاء عن عباد الله. وكم أرى من هؤلاء والله أتعامل مع محترمين كثر من أهل الثراء والغنى، والله لا نحبهم من أجل مالهم، فلا حاجة لنا في مالهم، لكننا نقول أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخالق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مدوا أيديهم إلى الحرام، رشوة، سرقة، نهب، سلب من غير وجه حق، يظلمون الناس عشان نجمع فلوس، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام، لو أنهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صاحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب. ياه، أنا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله، مش حاجة هتبقى إن شاء الله. إن شاء الله نتذكر هذا المشهد الأول لينجينا الله. ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب، والأحباب يرجعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في لقائنا القادم بإذن الله نبدأ من حيث انتهينا غدا، ثم نتكلم عن دواهي الموت الثلاثة. والله العظيم ما قصد خوفك، لن قصد طمنك، أهون عليك وصيب الدنيا، لأن احنا هنموت، وخليك وخلي نفسي في طاعة الله وما نسوفش التوبة. والله العظيم أنا في حاجة، وبقسم تاني واعذروني في مسألة تكرار القسم في هذه المسألة، إن أنا في حاجة لتذكر هذه الرحلة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. بحبكم في الله.